بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والتنزه عن الترف، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها بتوفيق الله وتيسيره ومشيئته وإذنه المسيرة القرآنية وحفظ اللسان، ذلك أن هذا الحفظ ضروري للتزكية، كما أن الإنسان يحفظ قلبه فيطهره من الكبر والعجب والغرور وجميع الأمراض النفسية، كما يطهر ماله مما ذكرناه من الترف ونظرته للمال، يطهر ماله من الحرام ومن الإسراف، من التبذير، من كل شيء، كما يطهر نفسه من ارتكاب يعني من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما يطهر جوارحه من ارتكاب الوقوع في الظلم، كذلك يحتاج إلى تطهير لسانه وعدم التهاون به. ولا يقول فقط، البعض يفرق بين القول والعمل، يقول المراد هو الظلم العملي وينسى الظلم القولي، أو يتصور أن السلوك، يعني البعض يقول المهم الأعمال لا الأقوال، مع أن الأقوال أحيانا كثيرة تؤدي إيجابا أو سلبا قد ما لا يمكن للأفعال أن تؤدي، بل إن القول نفسه عمل. القول يعني عندما الشخص ينهى عن المنكر، عندما يقف مع أهل التقوى والصلاح وغيرهم ويعبر عن ذلك بلسانه، ولذلك اللسان له دور في كل شؤون الحياة. ولذلك ورد في القرآن الكريم الحديث الكثير عنه. طبعا اللسان يعني هنا محل المسؤولية فيه أنه مرتبط بالنفس، لأن النفس هي التي تتحكم في اللسان. الإنسان، نفس الإنسان هي التي تأمره بأن يتكلم وتأمره بأن يسكت. أحيانا تأمره لما تكون نفس أمارة بالسوء، تأمره بأن يتكلم في الوقت الذي ينبغي أن يسكت فيه، أو تأمره بالسكوت في الوقت الذي ينبغي أن يتكلم فيه، تأمره بأن يتكلم بمنهج معين أو بأسلوب معين، وتخالف. مثل الله تعالى ذكر أن المؤمنين يعرضون عن اللاغين، يعرضون عن الجاهلين ويقولون لهم سلاما، لكن النفس الأمارة لا تريد أن تعاملهم بنفس معاملتهم، فترد كلامهم بنفس كلامه. ولذلك أن اللسان معبر عن النفس، سواء كانت أمارة أو لوامة أو كانت طيبة، ولذلك اللسان هو في الحقيقة تابع للنفس. والأوامر التي تؤمر للآن التي ذكرها القرآن الكريم أو وردت في السنة المطهرة أو تكلم عنها علماء السلوك أو ما سنذكره من كلام قائدي المسيرة القرآنية، هو في الحقيقة خطاب للنفس، لأن اللسان مجرد جارحة تابعة، فإذا صلحت النفس صلح اللسان وصلحت كل الجوارح. فمثل خطاب الظلم مثلا، لا نخاطب اليد نقول لها لا تعتدي، اليد جارحة تنفذ ما تأمرها به النفس، ولهذا الجوارح نفسها تشهد على صاحبها، لأنها كانت مقودة لا قائدة، منقادة لنفس صاحبها. ولذلك يعني هنا الخطاب للنفس، وبالتالي مركز التحكم في اللسان موجود في النفس، موجود في قلب الإنسان، موجود في عقل الإنسان. وهنا يستطيع الإنسان أن يقرر، يعني أن يسكت في المحل الذي ينبغي أن يسكت فيه، ويتكلم في الموقف الذي ينبغي أن يتكلم فيه. الأخلاق كما ذكرنا قرار يتخذه الإنسان، يستطيع أن يلزم بذلك، يستطيع أن يعاهد الله على ذلك، يستطيع أن يضع برنامجا لذلك، يعني بحيث يعني يمرن نفسه على أن يتكلم في الوقت. بعض الناس كان ثرثارا، فكان حتى يجنب نفسه الثرثرة والكلام اللاغي يضع حجارة في لسانه. طبعا هو لم يستطع أن يعود نفسه على الذكر، فصار يضع بحيث لا يستطيع أن يتكلم. طبعا هذا لا أقول أن هذا منهج، ولكن المهم أن هذا الشخص رأى أن وضع هذا الأمر، هذا السلوك أفضل من وقوعه في المعصية. ولذلك يعني الإنسان هو الذي يتحكم، بحيث يعني بعض الناس طبعا يصبح لسانه غالبا له، مسيطرا عليه، ولا نقول لسانه هو الغالب، ولكن النفس، شهوة الكلام أو المنابع النفسية التي يصدر منها الكلام. الشخص إذا كان حسودا أو كان حقودا أو كان كذا، سيبرز ذلك في كلامه كما سنرى إن شاء الله في هذه الحلقات. وطبعا اللسان يعني كما يكون في الخير يكون في عفوا في الشر يكون في الخير. ولذلك البعض عندما يقول نريد أفعال لا نريد أقوال، هذا خطأ. الأقوال نفسها أفعال، والله تعالى يثني على الكلام الطيب ويبين الأجر العظيم لصاحبه. الدين كله كثير منه كلام، قراءة القرآن كلام، كلام الله القرآن كلام، دعاء كلام، الذكر كلام، وموقف الطيب كلام، استماعنا للعلم استماع للكلام، بل أحيانا نحتاج إلى الكلام الكثير قبل الفعل، لأن الذين يفعلون من دون أن يسمعوا، من دون أن يعوا، من دون أن تكون لهم بصيرة، من دون أن يكون لهم علم، يعني هؤلاء منحرفون. سمعت أن بعض القنوات الفضائية، طبعا هؤلاء المذيعون الذين التحريضيون الذين يقبضون طبعا الأموال، هم ليل نهار، يعني قناة العربية والحدث والجزيرة ليل نهار يتحدثون، لكن عندما يتكلم قادة الخير وقادة الفضيلة تجدهم يقول وهو يتكلم كثيرا. مرة سمعتهم يعني محلل عن كلمة ألقاها سبح السيد حسن نصر الله، فقال هو يتكلم كثير، وهو يظل ليل نهار يحلل، وهم في القنوات يحرضون، وبالتالي يريدون من الفضلاء المتنورون بالحكمة والبصيرة أن يسكتوا أو يتركوا دوره. ولهذا يعني كلمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يعني كان لها تأثيرها الكبير في الوعي والبصيرة وفي جميع المراحل، وهكذا كلمات سيد حسين، وهكذا الكلمات المختلفة لكل لها تأثيرها التربوي والبصير. الناس ليس فقط يعني أوامر تأتيهم هكذا، يعني بيانات في صورة بيانات، يعني طبعا هذا القائد يتكبر على كما يقال جمهوره، عندما فقط يكتفي بإصدار بيان مختصر في بضعة سطور وعليه إمضاءه، عليكم أن تفعلوا كذا وكذا. طبعا هذا متكبر. القائد الحقيقي هو الذي يمارس يعني لربما المنهج المثالي الذي قام به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأخوه، طبعا وخصوصا السيد عبد الملك باعتبار الفترة الزمنية والأحداث الكثيرة التي مرت، فمع تلك الأحداث ما يوضح توضيحا مفصلا وبالمستند للآيات الكريمة، مستند للفطرة السليمة، مستند لكل البراهين. ولذلك ذلك الكلام كان له تأثيره سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي. نحن الآن نحن في أقصى الأرض كما يقال، من أقصى المدينة جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لم نكن لنعلم نعرف المسيرة القرآنية لولا الكلام ولولا تلك الخطابات ولولا تلك الكلمات والدروس وغيرها. ولذلك الذين يتصورون أن الكلام فقط يعني هذا خطأ. الكلام ضروري، يعني حتى لو تكلمنا سنين ثم تحركنا يكون جيدا، لأن الكلام هو الذي ينشئ البصيرة والوعي، وحتى ذلك الجندي أو ذلك الشخص الذي يقوم بمسؤوليته يكون ذلك عن وعي وعن ثقافة وعن بصيرة، وليس مجرد حركة فقط. الحركات الإرهابية تجند الأشخاص في شهر مدة شهر أو شهرين فقط ببعض الكلمات ببعض الأحاديث التي ترغب في الجهاد وتذكر الحور العين، ثم فجأة يجد نفسه هكذا، هذا لا ليس كذلك. الكلام والوعي والبصيرة ومعرفة الواقع وشؤون مختلفة، طبعا كل هذا له تأثيره الكبير. ولذلك الله تعالى يثني على الكلمة الطيبة، يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني هذه الكلمة الطيبة يعني وفصلت بلا إله إلا الله، ولكن القرآن يعني الكلمة يعني الآية الكريمة تحتمل كل المعاني بما فيها طبعا من مصادقها كلمة لا إله إلا الله وهي أشرف الكلام. يعني هذه الكلمة كشجرة طيبة، أحيانا كلمة يقولها صالح يقولها طبعا في القرآن الكريم، يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولها قائد تغير الوضع تماما. يعني بعض الناس يعني يقاتلون ربما كذا، ولكن بعضهم يأتي بكلام معين فيغير المعركة. ولهذا مثلا الآن الصهاينة عندما يسمعون كلمات السيد حسن نصر الله يعتبرونها حربا عليه، لأن تلك الكلمات هم يستعملون الآلة الإعلامية والبروبوغاندا الإعلامية للتشويهات وإثارة إشاعات كثيرة، فيظهر بكلمات محدودة يحطم كل ما ذكره. وهكذا السيد القائد عبد الملك، وهكذا كل الذين يحملون الدعوة للخير ويدعون للجهاد في سبيل الله ويدعونا إلى الحضارة الإسلامية الأصيلة، ويدعونا إلى العودة إلى القرآن الكريم. الآية الكريمة تخبر أن الله تعالى تخبر أن الكلمة الطيبة يمكنها أن تتحول إلى مصدر كبير من مصادر الحسنات. الشجرة الطيبة طبعا تؤتي ثمارها كل حين، يعني كل مرة، يعني هكذا تؤتي ثمارها. ولهذا كلمات القائد الشهيد شهيد القرآن إلى الآن لا تزال تؤتي ثمارها، هو شهيد رقى إلى جنات الله وكلماته لا تزال حية، هو حي عند الله وهي حية بيننا وتؤدي ثمارها الواقعية. لذلك الكلمة الطيبة الصالحة الصادرة من قلب مخلص التي يراد بها وجه الله تؤتي كل أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا في القرآن ورد في القرآن الكريم ما يدل على مسؤولية الإنسان عن أقواله وأفعاله جميعا وليس أفعاله فقط. البعض يقول فقط فلان طيب تجده يقول كلام بذيء وكلام فاحش ولكن أفعاله طيبة أو قلبه طيب، ليس كذلك. أقوال هي أفعال، بل الأحياء أحيانا الأقوال كما سنرى أشد من الأفعال، يعني جرم قول أحيانا أكثر من جرم فعل. يعني ومثال بسيط، المفتي الذي يفتي للناس بالقتل مثلا، بالقتل بغير حق، الذي يفتي الإرهابيين، فهنا ماذا يفعل؟ الإرهابي يقتل شخصا أو شخصين فيحاسب على تلك الجريمة، لكن المفتي يحاسب ربما على عشرات الألوف، لأن أولئك الذين سمعوا فتواه وراحوا يطبقونها بمن؟ بتلك الكلمة التي أصدرها ذلك المفتي. ولذلك جرائم علماء السوء أخطر بكثير من جرائم المنفذين، الذين طبعا علماء السوء يظنون أن أيديهم طاهرة ويراهم الناس وكأنهم ملائكة يعني ممتلئين بالسلام، ولكن كلماتهم تلك يعني ربما يأتون يوم القيامة مثل يعني الذين قتلوا الملايين وأحيانا ليس فقط أفرادا. وبالتالي هذا له الكلمة يعني أخطر كلمة خطيرة جدا. يقول وأن كل ذي الله تعالى يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال كل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. وقال لا تقف ما ليس لك به علم. إن طبعا كل هذه الآيات إن شاء الله سنتحدث عنها في السياق في أثناء كلمات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند آفات اللسان وعند البيان، لأن له دروس خاصة بهذا الأمر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال وإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا الآيات الكريمة التي ذكرناها تذكر العمل يدخل فيه القول ليس فقط العمل. مثلا الآية الكريمة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، ما عملت هنا يدخل فيه القول، العمل هنا يدخل فيه الصلاة، الصلاة فيها صلاة كلها كلام إلا حركات محدودة، لكن قراءة الفاتحة والذكر وغيرها، وهكذا الذكر وهكذا الدعاء وهكذا الأمر بالمعروف وهكذا النهي عن المنكر. لذلك عندما نسمع كلمة في القرآن العمل هذا لا يناقض القول. يعني البعض مثلا يسمع كلمة بوش الرئيس الأمريكي عندما يقول نريد أفعال لا أقوال، يعني يتصور أن هناك تناقض بين الأقوال والأفعال، ليس كذلك. يعني الأقوال والأفعال كلاهما الأقوال كلها أفعال. طبعا القرآن الكريم مقت أولئك، الله تعالى يمقت أولئك الذين يقولون ما لا يفعل، يعني يقول شيء ثم يخالفه، طبعا هذا شيء آخر، ولكن بالنسبة للأقوال لها قيمتها ولها أهميتها. يعني كذلك الله تعالى أخبر لأهمية القول، يعني الله تعالى أخبر أن ملك مصر لم يكن ليعرف أو لم يعرف قدر يوسف عليه السلام إلا بعد أن كلمه، قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال أستخلصه لنفسي، ولكن لما سمعه زاد، لم يكتفي فقط بالاستخلاص، فقال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اكتشف فيه شخص آخر أكبر بكثير مما عرفه، ولذلك قال إنك لدينا مكين أمين، لأنت الآن ممكن وأمين، يعني أي شيء تقوله وأي شيء تريده نحن طوع أمرك، يعني ممكن ومؤتمن، أنت مستشار، أنت إلى آخره. طبعا وحين ذاك يعني ذكر يوسف عليه السلام لذلك الطلب لماذا أحوى الملك طبعا لم يشك فيه، لأنه يعلم أن ذلك من باب لأنه قصده النصح، عرفه أن هذا الشخص مستحيل أن يكون كاذبا أو يكون ظالما أو يكون انتهازيا أو يكون صاحب مصالح. لذلك الكلمة لها دورها الكبير في التعرف على الأشياء والتعريف بالأشياء. لولا كلام القادة لما عرفنا، لولا كلمات الإمام علي الآن التي نقرأها لما عرفنا قيمة الإمام علي. لو فقط عرفنا مناقب الإمام علي مثل الذين ينكرون ما قاله الإمام علي، ينكرون كل الروايات، فهم لا يعرفون الإمام علي، فقط يقرؤون مناقبه دون أن يعرفوه، لأن الكلام كلماته وحكمه هي التي تدل على المكانة العظيمة، تدل على العلم الكبير كثير، تدل على الحكمة التي أوتيها الإمام علي، والحمد لله رب العالمين.